تستمعون لمحاضرة بعنوان الصلاة أهميتها وكيفية أدائها لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس، تعلمون أهمية الصلاة ومكانتها في الإسلام، وأنها أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وتعلمون أيضا أين فرضت على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وعلى هذه الأمة في السماء السابعة، وتعرفون أن الله سبحانه وتعالى يحبها، ولهذا فرضها 50 صلاة في اليوم والليلة لحبه إياها، ثم خففها الله على هذه الأمة رحمة منه إلى 5 في العلم، وهي 50 في الميزان وفي الأجر. ومن حب الله لهذه الصلاة شرع لها إقامة المساجد وبناءها، وشرع لها الأذان والإقامة، وشرع لها الإمام الذي يصلي بالناس وهم يقتدون به في القيام وفي الركوع وفي السجود وفي الجلوس وفي السلام. هذه الصلاة المباركة جعلها الله قسمين اثنين، فريضة ونافلة، وجعلها في الليل والنهار، وجعل القراءة فيها سرا وجهرا، وجعلها مشتملة على عدة عبادات، على القيام وعلى الركوع وعلى السجود وعلى الجلوس بهيئة خاصة، وعلى الدعاء وعلى القراءة وعلى التكبير وعلى التسبيح وعلى التحميد وعلى التهليل وعلى الصلاة الإبراهيمية وعلى السلام وعلى الأذكار. صلاة عظيمة كريمة ومباركة، وأجورها عند الله عظيمة. يؤتى بذنوب العبد إذا قام إلى الصلاة فتوضع على ظهره، فكلما ركع وكلما سجد تنافرت عنه ذنوبه كما تتنافر الورق من الشجر، وكلما سجد لله سجدة رفعه الله بها درجة. وقبل ذلك الوضوء، إذا قام العبد يتوضأ فإنه كلما وصل عضوا من أعضاء الوضوء تناثرت ذنوبه، وإذا خرج من بيته إلى الصلاة لا يخطو خطوة إلا ويرفعه الله بها درجة ويحط عنه خطيئة. هذه الصلاة ينبغي العناية بها والاهتمام بها، وأن يؤتى بها كما شرع الله، فإن ذلك الرجل الذي صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخل بأحد أركانها وهو الطمأنينة، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه، فرد عليه السلام وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3 مرات، وهو يقول له ذلك ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وهو صحابي، فنحن من باب أولى، لسنا بصحابة، وهذا صحابي أخل في بعض أركانها، فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وهو في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفي زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي المرة الثالثة قال له والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير صلاة هذه فعلمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وجاء عن غيره من الصحابة. وفي ذات مرة صعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المنبر في وقت صلاة الفريضة وصف أصحابه ثم استقبل القبلة وكبر وهو على المنبر يعلمهم الصلاة عمليا كما علمهم إياها قوليا، وقرأ وهو على المنبر ثم ركع وهو عليه ثم رفع من الركوع وهو عليه ثم نزل القهقرة، لم يستدبر القبلة وإنما حافظ على استقبال القبلة لأنه شرط في صحتها في الفرائض وفي النوافل أيضا إلا في السفر إذا كان راكبا، حتى نزل إلى أصل المنبر إلى الأرض فسجد السجدة الأولى ثم الثانية ثم رفع وعاد إلى المنبر. فعل ذلك في تلك الصلاة في كل ركعاتها، ثم لما سلم قال أيها الناس إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، صلوا كما رأيتموني أصلي. الأول عن سهل متفق عليه، والثاني عن مالك ابن الحويرث رواه البخاري. صلوا كما رأيتموني أصلي، تعليم عملي من الرسول عليه الصلاة والسلام. وأذكر من المواقف مع الشيخ مقبل رحمة الله عليه حين كنا في المدينة النبوية، كان إذا جاء موسم الحج أذهب أنا وهو إلى المسجد النبوي، وكان يقيمني أمام الحجاج وهم ينظرون أصلي الصلاة العملية وهو يشرح رحمة الله عليه بميكروفون يدوي. وكذلك فعلنا هذا بعد خروجنا إلى اليمن في أحد مساجد صنعاء، أقامني في ذلك المسجد أصلي والناس ينظرون وهو يشرح، وذلك تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وطلاب العلم وعامة الناس في أمس الحاجة إلى أن يصلوا صلاة صحيحة بأركانها وشروطها وواجباتها، ومع المحافظة أيضا على آدابها ومستحباتها والابتعاد عن مبطلاتها ومكروهاتها، حتى يخرج الإنسان من صلاته بأجر كامل. لأن المصلين كما جاء في الحديث منهم من ليس له من صلاته شيء، ومنهم من له من صلاته عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها إلى آخره، بحسب الإخلاص وبحسب حسن الأداء. إن الله يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وتعلمون أيضا أهمية الوضوء في الإسلام وأنه شرط في صحة الصلاة، ولا صلاة لمن لا وضوء له. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان، رواه مسلم عن أبي مالك الأشعري. الطهور شطر الإيمان، وهكذا أيضا الوضوء شطر الصلاة. الوضوء شطر والصلاة الشطر الآخر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام حين توضأ ثلاثا قال فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. من زاد على ثلاث صلوات للعضو الواحد فقد أساء وتعدى وظلم، مسيء في وضوئه مثل المسيء في صلاته. ذلك الحديث المعروف بحديث المسيء في صلاته، وهذا المسيء في وضوئه. والوضوء عبادة، والعبادة توقيفية، وبعض الناس يتوضأ ولا يبالي كيف يتوضأ، إسراف في الماء وتبذير وتجاوز لأعضاء الوضوء وزيادة في الأصلات إلا من رحم الله، وربما أخذ يستاك وبزوز الماء يصب، وهذا من الإسراف والتبذير. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد كما في الصحيحين، والصاع 4 أمدان والمد 1/4 صاع، كان يتوضأ بالمد. المد ملء علبة حليب سير لك حق الأطفال، هذا مد 4 أمداد يغتسل به ومد يتوضأ به عليه الصلاة والسلام. فطالب العلم في أمس الحاجة إلى أن يتعلم الوضوء الشرعي والطهارة الشرعية والتيمم الشرعي، وإن شاء الله أنكم قد عرفتم هذا، وإنما هذا من باب وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ومن باب التأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام حين كان يعلم أصحابه عمليا. أيضا اللبس بالصلاة، فإن الله يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة تلبس اللبس الطيب، وتحرص على البعد عن الملابس الملونة والمزخرفة والمخططة. فقد جاء في حديث عائشة في الصحيحين أن أبا جهم رضي الله عنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خميصة فصلى بها، فلما انتهى من صلاته قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها أي الخميصة ألهتني عن صلاتي. قدر هديا لأنها مخططة، فتحرص على أن تلبس اللبس في صلاتك الذي ما له خطوط ولا زخارف، إنما هو بلون واحد، وتلبس اللبس الجميل، وتعتني بالوضوء، وتعتني بإزالة النجاسة قبل ذلك، وتعتني بالسواك، وتعتني بالريحة الطيبة، وتزيل عنك الروائح الكريهة. إن الله جميل يحب الجمال، وإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإنه سبحانه وتعالى طيب يحب الطيبين. ثم إذا قمت إلى الصلاة فتعتني بمكانك في الصف إن كنت في فريضة، وإن كانت راتبة أو نافلة تحسن أداءها وتخلص النية لله، تبتغي الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، وتحاول الابتعاد عن شواغل الدنيا وعن الوساوس وعن التفكير في أمر الدنيا. فإن الإنسان ما له من صلاته إلا ما عقل، بقدر ما تعقل وتحافظ على فكرك وعلى قلبك تنال الأجر، فتبتعد عن الصوارف. تبدأ بتكبيرة الإحرام وهي الركن الأول من أركان الصلاة، مد كفيك واستقبل بأصابع كفيك القبلة، ولك حالان، حال أن تجعل كفيك محاذيا لفروع أذنيك والآخر لمنكبيك، أحيانا هذه الحال وأحيانا هذه الحال، مع استقبال القبلة ببطون الكفين بدون تعويج. حاول أن تجعل كفك مستقيما سمحا مستقبل بهما القبلة قائلا الله أكبر. هذه هي تكبيرة الإحرام وهي الركن الأول. ثم تضع يمينك على شمالك على صدرك، تضع يمينك على شمالك على صدرك، وتطأطئ رأسك قليلا، وترمي ببصرك إلى موضع سجودك. طأطئ الرأس قليلا وانظر إلى موضع السجود، ثم تأتي بدعاء الاستفتاح وله ألفاظ منها وجهت وجهي إلى آخره، ومنها اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، حديث أبي هريرة في الصحيحين إلى آخره، والأول عن علي عند مسلم. وأحيانا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، كل هذه واردة وغيرها أيضا كما ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه القيم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. بعض الناس يكبر ترى على تكبيره الكسل، ويد هنا ويد هنا، ما في هيئة تشعر أنه داخل في الصلاة برغبة وشوق وفرحة وارتياح أنه سيقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى يعبده ويعظمه ويطيعه ويخضع له حتى يأجره الله على صلاته الأجر العظيم. فتشعر من صلاة بعض الناس هداهم الله صلاة ما هي كما صلىها الرسول عليه الصلاة والسلام، فيها الكسل، فيها الخمول، فيها التثاؤب، فيها عدم الحرص على الهيئات الشرعية، هيئة القائم وهيئة الراكع وهيئة الساجد وهيئة المتشهد وهيئة رفع اليدين وهيئة ضم اليدين على الصدر. الصلاة من مجموعة أعمال أقوال وهيئات وحركات، وبعد دعاء الاستفتاح تأتي بالاستعاذة ثم بالبسملة ثم تقرأ الفاتحة، وإذا كنت إماما فقرأها مقطعة آية آية، وقف على رؤوسها، وكذلك لو كنت مؤتما أو منفردا اقرأها آية آية، وقف على رؤوس الآية، وإذا انتهيت منها تقول آمين. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قرأ الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال أيضا: إذا أمن الإمام فأمنه، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، أيضا متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم تقرأ سورة بعد الفاتحة، الفاتحة قراءتها ركن في حق الإمام والمنفرد وواجبة في حق المؤتم، والسورة بعد الفاتحة سنة. فإن كانت الصلاة جهرية وأنت مؤتم فقرأ الفاتحة فقط ثم استمع لقراءة الإمام، وإن كنت منفردا أو كنت مؤتما في الصلاة السرية يستحب أن تقرأ بعد الفاتحة بسورة ثم ترفع يديك للتكبير كما رفعتهما من قبل، حذو منكبيك أو حذو فروع أذنيك قائلا الله أكبر، فتركع وتضع كفيك على ركبتيك وتفرق أصابع كفيك كالقابض على الركبتين، وتسوي ظهرك فلا تجعله منكس مع الرأس يكون نازل ولا مرتفع، وإنما الظهر مع الرأس سواء، بحيث لو صب الماء على الظهر لاستقر كما جاء في الحديث. وفرق بين عضديك في الركوع، وإذا أنت في الصف فلا ضرر ولا ضرار بقدر السعة، وتقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. الواحدة ركن وما بعدها سنة. وإذا قلت بعد التسبيح سبوح قدوس رب الملائكة والروح، فهو أيضا سنة. لكن لا تترك قول سبحان ربي العظيم في الركوع، لا تتركه، فإن هذا التسبيح واجب، ومن تعمد تركه بطل الصلاة، ومن نسي يجبر بسجود السهو إلا إذا كان مع الإمام فإن الإمام يتحمل عنه، أما إذا كان إماما أو كان منفردا ونسي فلم يأتي بالتسبيح في الركوع أو في السجود فإنه ترك واجبا، يدرك بسجود السهو. وإذا قلت سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي بعد أن تسبح، فهذا أيضا قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقوله في آخر حياته: يتأولوا سورة إذا جاء نصر الله إلى آخرها، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ثم ترفع يديك كما فعلت في الأولى قائلا: سمع الله لمن حمده، ثم تقول: ربنا ولك الحمد. الإمام والمنفرد يجمعان بين التحميد، بين التسميع والتحميد، الإمام والمنفرد كل منهما يجمع بين التسميع والتحميد، أي يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يقول: ربنا ولك الحمد. وأما المؤتم فإن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: وإذا قال أي الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد. فالمؤتم يكتفي بالتحميد، ويستحب أن تزيد على قولك: ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه، كما يحب ربنا ويرضى، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد: كلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إما أن تقوله كاملا أو بحسب الاستطاعة، إذا سجد إمامك فاقطع هذا الذكر حيث وقفت، ثم واصل السجود مع الإمام. وقد اختلف أهل العلم في وضع اليدين على الصدر في هذا القيام بعد الرفع من الركوع على قولين: قول بأنه يستحب، والآخر بأنه لا يستحب. وممن قال باستحبابه الشيخ بن باز رحمة الله عليه، وممن قال بعدم استحبابه الشيخ الألباني رحمه الله. والمسألة واسعة إن شاء الله، أنتم طلاب علم، كما كان الشيخ مضل يقول رحمة الله عليه، يقول: من اقتنع باستحباب وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع فلا حرج، ومن اقتنع بعدم استحبابه فالأمر واسع، لا حرج إن شاء الله. ولهذا خير الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله، خير المصلي بين أن يرد يديه إلى صدره وبين أن لا يفعل، فهي مسألة بحسب ما يترجح للإنسان، والأمر واسع والحمد لله. ثم تكبر للسجود. ورفع اليدين في 4 مواضع دائما: عند تكبيرة الإحرام، وعند التكبير للركوع، وعند قول سمع الله لمن حمده، وعند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. هذه 4 المواضع يستحب لك أن ترفع يديك فيها دائما. ومختلف في المواضع الأخرى بين أهل العلم، بين قائل باستحباب الرفع أحيانا، وبين قائل بعدم استحباب رفع اليدين. وقد جاء في الحديث، وذكره الشيخ الألباني رحمة الله عليه في سلسلة صحيحة بأن المصلي إذا رفع يديه له 10 حسنات على كل موضع، 10 حسنات على كل إصبع حسنة، فلا تتهاون برفع اليدين مع هذا الفضل العظيم. 40 حسنة في الصلاة ذات التشهدين فقط لرفع اليدين، 40 حسنة، فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. تكبر في أثناء انحدارك للسجود، وهل تقدم اليدين أم الركبتين؟ جاء في هذا حديثان، حديث وائل بن حجر في تقديم الركبتين، وحديث أبي هريرة، وكلاهما في السنن. في حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: إذا سجد أحدكم فليضع يديه قبل ركبتيه. فيه الأمر، وذاك حديث فعلي. وفي سنده شريك القاضي النخعي في سند حديث وائل بن حجر، ولكن قد جاء له ما يشهد له. فالذي يظهر والله أعلم أن الأمر واسع، تقديم اليدين أفضل، وتقديم الركبتين أحيانا لا بأس عملا بالحديثين. والصلاة صحيحة على أي حال، إنما الخلاف في الأفضل. فإذا سجدت فاسجد على الأعضاء 7، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على 7 أعضاء، الجبهة، وأشار إلى أنفه، هذان عضو واحد، الأنف والجبهة، والكفين والركبتين وأطراف القدمين، ومكن هذه الأعضاء من السجود، وضم أصابع كفيك، ضم أصابع كفيك واستقبل بها القبلة، لا تجعل كفك منحرفا مشرقا أو مغربا، وإنما وضع الكف حاول أن يكون مستقبل القبلة، وضع الكفين، ومع ضم الأصابع، واضغط على أصابع قدميك، اضغط على أصابع قدميك حتى تستقبل بأصابع قدميك القبلة. بعض الناس ربما سجد على بنانة واحدة من قدمه، البنانة الكبيرة الكبرى، وعلى رأسها فقط، لا، حاول أن تضغط على أصابع قدميك حتى تستقبل بأصابع قدميك القبلة، ثم تقول وأنت ساجد: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الأولى واجبة وما بعدها سنة، وإذا أكثرت فهذا خير لك. وتقول أحيانا بعد التسبيح: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، تكرر إن شئت. وأحيانا: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، خاصة إذا أنت منفرد تصلي ما شئت، كما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. وتكثر من الدعاء في سجودك، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حقيق أو حري أن يستجاب لكم. تكثر من الدعاء بعد أن تسبح في سجودك، مع الخشوع، مع استحضار القلب، ومع التضرع إلى الله سبحانه وتعالى. واحذر أن تعلق أنفك، بعض الناس يسجد على الجبهة ولا يسجد على الأنف، وهذا قد جاء في الحديث بأنه لا صلاة له، الذي لا يسجد على أنفه لا صلاة له، لا بد أن تسجد على الجبهة وعلى الأنف، ولا تبالي بالتراب، فأنت مخلوق من التراب وراجع إلى التراب، فتضرع إلى الله واخضع لله واخشع لله وتذلل بين يدي الله وعفر جبهتك وأنفك، عفر جبهتك وأنفك بالتراب إذا كان المكان ما في فراش، وإذا كان في فراش فهذا من فضل الله. الشاهد أنك لا تبالي بالتراب، فأنت في عبادة وفي طاعة. وفي حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام سجد في صبيحة 21 من رمضان وهو يصلي بأصحابه إماما، سجد بين الماء والطين، كان على إثر مطر السماء من الليل، فسجد على الماء والطين. ولما انتهى من صلاته واستقبل المصلين رأوا أثر الماء والطين على جبهته وعلى أرنبة أنفه، انظر لم يمسح الطين في صلاته. لهذا قال أهل العلم يكره للمصلي أن يمسح التراب الذي في جبهته في أثناء الصلاة، إلا إذا انتهى من صلاته فلا بأس أن يمسح، أما في أثناء الصلاة يكره أن تمسح التراب أو الطين الذي على جبهتك. اخشع لله واخضع لله، ثم ترفع من السجود قائلا الله أكبر، وتجلس تفرش قدمك الأيسر وتجلس عليه وتنصب الأيمن، وتقول بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني، تقول هذا بين السجدتين. وإذا دعوت فلا بأس كما ذكر الشيخ بن باز رحمة الله عليه في كتابه مجموع الفتاوى، إذا دعوت بين السجدتين بعد أن تقول هذا الذكر تقول رب اغفر لي واغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، أو تقول اللهم وفقني اللهم اهدني اللهم ثبتني على الكتاب والسنة، أي دعاء بما يفتح الله عليك بين السجدتين بعد أن تأتي بالذكر الوارد، وأحيانا تأتي إضافة إلى ما سبق رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي وتكرره، لكن ذاك عمد الأول لا تضيعه الذي هو رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. وتضع كفيك على فخذيك مبسوطة الأصابع لأنك بين السجدتين، ثم تكبر قائلا الله أكبر بالسجدة الثانية، وتفعل فيها كما فعلت في السجدة الأولى، وتجتهد في الدعاء ساجدا وجالسا بين السجدتين، وفي آخر التشهد تجتهد من الدعاء ما استطعت. ومن ذلك ما في الصحيحين من حديث الصديق رضي الله عنه لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ثم ترفع، وهنا جلسة تسمى بجلسة الاستراحة، هي مستحبة للمصلي أن يعملها سواء كان كبير السن أو كان شابا، لا فرق في ذلك، وهكذا الإمام والمنفرد والمؤتم، وهي جلسة خفيفة ليس فيها ذكر، وبعد ذلك تنهض إلى الركعة الثانية. ويستحب أن تعتمد عند النهوض على يديك إما بصورة التعجين أي الضام الأصابع، أو إذا فرشت الأمر واسع والحمد لله، وتفعل في الركعة الثانية كما فعلت في الأولى، وكلما أخلصت العمل والدعاء والعبادة عظم أجرك عند الله. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علي وعليكم وعلى جميع المسلمين بالعلم النافع والعمل الصالح والعقيدة الصافية النقية والإخلاص، إنه سميع الدعاء. وإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. كنتم تستمعون لمحاضرة بعنوان الصلاة أهميتها وكيفية أدائها لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى.